وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب وقت الجمعة. حدثني يحيى عن مالك عن عمه أبي سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال: كنت أرى طنفسة لعقيل بن أبي طالب يوم الجمعة تطرح إلى جدار المسجد الغربي، فإذا غشيت طنفسة كلها ظل الجدار خرج عمر بن الخطاب وصلى الجمعة. قال مالك والد أبي سهيل: ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى. بعد أن انتهى الإمام مالك من بيان أوقات الصلوات الخمس بدءا ونهاية، تحدث عن وقت الجمعة، ونحن نعلم أن صلاة الجمعة في يوم الجمعة هي بديل عن صلاة الظهر، يعني تحل محل صلاة الظهر، بل قال العلماء إن الخطبتين تقوم مقام ركعتين، والركعتان الأخريان اللتان هما تتمة الأربع ركعات هما ركعتا الجمعة. إذا وقت صلاة الجمعة ينبغي أن يكون وقت صلاة الظهر. فهل كان الصحابة يصلون الجمعة تماما كما يصلون الظهر؟ يعني قلنا يسن الإبراد في صلاة الظهر في البلاد الحارة كالحجاز ونحوها، أي يسن أن يتأخر الناس في صلاة الظهر ريثما تمتد الظلال في الأزقة والشوارع بحيث يستطيع الناس أن يلتجئوا إلى هذه الظلال في خروجهم إلى المسجد. هذا عن صلاة الظهر. يا ترى صلاة الجمعة أيضا يسن فيها هذا الإبراد، أي هذا التأخر؟ يروي الإمام مالك هذا الحديث التالي بسنده أنه قال: كنت أرى طنفسة. الطنفسة باللغة العربية معنى سجادة التي نعرفها الآن، يعني عبارة عن بساط يقول علماء اللغة له خمل رقيق. البساط الذي له خمل ما هو؟ هذا السجاد. نعم. قل: كنت أرى طنفسة لعقيل ابن أبي طالب يوم الجمعة، يعني السجادة توضع له لأنه كان يصلي في ذلك المكان، تطرح إلى جدار المسجد الغربي، يعني كانت توضع مثل هذا الجدار إلى جانب جدار المسجد، الجدار الغربي لا الجدار الشرقي. فإذا غشيت طنفسة كلها ظل الجدار، امتد ظل الجدار هكذا حتى امتد الظل على الطنفسة يعني على السجادة كلها، خرج عمر بن الخطاب وصلى الجمعة. معنى ذلك أنهم كانوا يؤخرون صلاة الجمعة تماما كما كانوا يؤخرون صلاة الظهر من أجل الإبراد، وإلا فإن وقت الجمعة الظهر يدخل بمجرد زوال الشمس عن كبد السماء. لكن هذا الحديث طبعا ليس مرفوعا، هذا الكلام يرويه مالك عن الصحابة، لأن هكذا كان الصحابة يصنعون وهكذا كان عمر بن الخطاب يفعل. ولكن العلماء قالوا مثل هذا الحديث يعتبر في قوة المرفوع، يعني إذا الصحابي قال: كنا على عهد رسول الله نفعل كذا، كنا نصلي الظهر في وقت كذا، الجمعة في وقت كذا، مثل هذا الكلام من الصحابي يعتبر في حكم المرفوع، يعني كأنه يقول هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا سيدنا جابر يقول: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل. ما قال النبي ماذا قال، لكن هذا الكلام قاله العلماء يعتبر في حكم المرفوع. سيدنا عمر من الصحابة، وعقيل بن أبي طالب شقيق سيدنا علي من الصحابة. وبناء على ذلك فهذا عمل من الصحابة وهو في حكم المرفوع. ولا سيما الإمام مالك رحمه الله تعالى كان يرى أن عمل أهل المدينة أقوى من الحديث المرفوع. يعني إذا حديث آحاد مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح عن الصحابة فعل كانوا يفعلونه، مو واحد، كل الصحابة أو معظمهم علماؤهم، فالإمام مالك يرى أن عمل أهل المدينة هذا أقوى من الحديث المرفوع. هنا يعني في هذا الحديث يثير السؤال، كانت توضع طنفسة لسيدنا عقيل بن أبي طالب في مكان، فكأن هذا المكان يحجز له، ما حكم ذلك؟ قال الفقهاء يجوز للإنسان أن يأتي باكما بالمسجد ويضع شارة سجادة غيرها في المكان الذي يختاره لنفسه، فإذا سبق عندما جاء إذا سبق الناس ووضع هذه السجادة فقد أصبح هو صاحب الحق في هذا المكان. لو ترك المكان وراح ليجدد وضوءه لعمل من الأعمال لا يزال المكان حقا له، فما ينبغي لغيره أن يأخذه. لكن إذا كان واحد اتخذ لنفسه مكان في المسجد ووضع هذه السجادة على طول موجودة هناك لكي يكون ذلك دليلا على أن هذا المكان له، لا، هذا غير جائز. لكن كل يوم عندما يأتي يسبق الآخرين ويضع هذه السجادة، يضع هذا المتاع في هذا المكان، إذا هذا المكان أصبح له، غدا له حكم خاص، بعد غد له حكم خاص، وهكذا. ثم نرجع بعد صلاة الجمعة فنقيل قائلة الضحى. يعني كانوا يبردون ويصلون الجمعة ولا يزال، لكن الوقت ممتد ما بين صلاة الظهر وصلاة العصر، بحيث بيبقى في وقت انه يرتاحوا ويناموا قبل ما يقدم العصر. وحدثني عن مالك، يعني يحيى، عن مالك، عن عمرو بن يحيى المازني، عن ابن ابي سليط، ان عثمان بن عفان صلى الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل. قال مالك: وذلك للتهجير وسرعة السير. صلى سيدنا عثمان الجمعة بالمدينة وصلى العصر بملل. ملل اسم مكان بين مكة والمدينة، يقولون هو على بعد 17 ميلا من المدينة، يعني بعد هذا المكان من المدينة حوالي 17 ميل، يعني قريبا 25 كيلومتر. فكان سيدنا عثمان يصلي الجمعة بالمدينة ويخرج فيسير مقدار 25 كيلومتر، طبعا مشيا على الأقدام أو على الراحل البطيئة، وبيكون لسه الوقت وقت الظهر، بعدين حتى يأذن الظهر. يعني الإنسان بيقطع 25 كيلو سيرا على الأقدام بقديش؟ ساعة وشوي. نعم، فمعنى ذلك أنه كان الوقت متسع، وكان بعد صلاة الجمعة فيما يقارب ساعة ونصف من الوقت. ماذا نفهم من ذلك؟ الإمام مالك ماذا استظهر من هذا؟ أنه كان سيدنا عثمان أيضا يؤخر صلاة الظهر، لأنه كان لازم يكون الوقت أكثر من هيك من أجل التهجير، ولكن ما بيتأخر كثير بحيث لسه في حوالي ساعة ونص بيصل خطبة الجمعة وصلاة الجمعة والسنن ولسه بيان شي ساعة ونص. طبعا يعني هذا الكلام هلا مو وارد، إذا لاحظنا اللي بيخطبوا شي ساعة زمان خطبة الجمعة بعض الناس بيطولوا بخطبة الجمعة، لكن كان الصحابة كان شأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الجمعة ما كانت يعني 10 دقائق بالكثير، حتى نحن بنطول بالنسبة لي ما كان عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كره العلماء وبناء على ذلك تطويل خطبة الجمعة. وبالاتفاق لذلك فكانوا ينتهون من الصلاة بسرعة. والكلام يعني الناس بعض الناس بيقولوا بتبرير التطويل هذا غير وارد أبدا، أنه كانوا الصحابة في وقت الرسول عليه الصلاة والسلام ما هن بحاجة للنصيحة مثل هلأ، كانوا بيسمعوا كتير دروس، ولذلك خطبة الجمعة ما كانت يعني ضرورية أنه يتأخروا فيها، بينما هلأ ما في غير هالساعة، لذلك بدنا ننتهز الفرصة. هذا غلط، هذا هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا بدك تجي تستغل وجود الناس في المسجد وتطول عليهم بيغلبوك، أنت ما بدك تغلبهم، بيصيروا بيتأخروا ما بيجوا لصلاة الجمعة إلا بعد ما يعرفوا أنه الخطبة انتهت. وهذا اللي عم يصير في المساجد التي تطول فيها الخطبة، بتلاقي الجامع ربعه بأوله، لأن الناس عرفوا أنه لسه الخطيب عم لساته عم يخطب، فبيقدر يشتري ويبيع ويقعد وينام كمان. لما بيعرف أنه والله صارت الساعة مثلا كذا، هلأ راح يخلص، بينما نصل بيكون خلص الخطيب، بيكون يعني شو استفاد الخطيب بهالشغلة؟ لا، النصيحة لازم. كان رسول الله يتخولنا في المواعظ، هكذا يقول صحابة، يعني كان بينتهز الفرص انتهاز، وكل مرة شوي كل مرة شوية ما بيطول، لأنه إذا كان الناس ما هن مقبلين وبرغبة ما بيستفيدوا، بدك تطول عليهم وهن يملوا بالدنيا، وبالتالي ما بيستفيدوا من هذا الكلام إطلاقا. ثم قال: باب من أدرك ركعة من الصلاة. عرفنا مواقيت الصلاة، متى تبدأ يبدأ الوقت ومتى ينتهي. طيب إذا الواحد أنت يقال عنه أدرك وقت الصلاة، الجواب: إذا أدرك ركعة من الصلاة في ميقاتها يقال أنه أدركها وتكتب له أداء. إذا الركعة الواحدة ما أدركها إذن هي قضاء، هذا بقطع النظر عن الحرمة، لأنه أخر الصلاة في وقت الحرمة، لأنه في وقت ندب وفي وقت كراهية وفي وقت تحريم، لا هذا الوقت وقت حرمة. بس مع ذلك ما دام أدرك ركعة من الصلاة قبل ما يدخل وقت الصلاة الثانية يعد أنه قد أدرك الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب، يعني ابن شهاب الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، يعني أدرك الصلاة أداء، وأدرك الصلاة أدرك الصلاة، بس يا ترى اعتبرت قضاء أم أداء؟ إذا أدرك ركعة فقد اعتبرت أداء. وهذا الحديث رواه البخاري ورواه مسلم بسند ذاته. نعم. وكيف يعني أدرك ركعة؟ يعني نوى، قال: نويت أن أصلي فرض هذا الصبح، الله أكبر، ركع قبل أن تطلع الشمس، رفع رأسه كانت الشمس طلعت، إذا هذه الصلاة تسمى أداء، لكن هو تأخر، إذا تأخر بدون عذر هو آثم بهذا التأخر. وحدثني أن يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر بن الخطاب أنه كان يقول: إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك السجدة، يعني شو؟ إذا فاتتك الركعة فقد فاتتك الصلاة أداء، فالسجدة اللي بعد منها ما لك ثوابها الذي قيضه الله لك عندما تكون أداء. إذا فاتتك ركعة معناته فاتتك السجدة، يعني فاتتك الصلاة أداء. وهذا الحديث أيضا حديث صحيح، وسنده يسمى السلسلة الذهبية، السلسلة الذهبية كل حديث يرويه مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر بهذا الشكل، هو حديث سليم ما في، لأنه هذه السلسلة من الرواة من أصح الرواة. وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه بلغ وسمع أن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت كان يقولان: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، يعني أدرك الصلاة. كلمة السجدة كناية هنا عن الصلاة. وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أبا هريرة كان يقول: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير. أم القرآن يعني الفاتحة. شلون يعني ممكن تفوته الفاتحة وما تفوت الركعة؟ شلون بده ينوي ورأسا يركع يعني؟ لا، يعني لما بيكون مقتدي ورأسا ركعت، نعم، واقتدى بالإمام صلاة الظهر صلاة الجمعة مثلا، أدرك الإمام وهو في الركوع. إذا نقدر نقول أدرك صلاة الجمعة ولا لا؟ لكن إذا ما أدرك ركوع ثاني يعني فاتته صلاة الجمعة، لازم يكملها ظهر. طيب، لكن هذا الإنسان الركعة حسبت له إلا أنه ما قرأ الفاتحة. فيقول أبو هريرة: ومن فاتته أم القرآن فاته خير كثير. الركعة حسبت لك، لكن وين الثواب الذي لا يمكن أن تناله إلا بقراءة أم القرآن أي الفاتحة؟ كل يعني الصلوات بهذا الشكل. واحد مثلا إجا على الجامع، الإمام قال الله أكبر ركع، هو الثاني قال الله أكبر، نوى الإحرام وبعدين نوى الركوع وركع، أدرك الركوع. لو كان يفرح يقول: أخ الحمد لله أنا أدركت الركوع بدون تعب كمان، نعم. لكن لم ينل الثواب. ثواب قراءة الفاتحة ثواب كبير جدا. بالمناسبة هذه أيضا نقول شيئا: في ناس فعلا بيركلوا بيلاقوا الإمام ترك القيام وهوى إلى الركوع، فبلعبج التكبيرتين لعبجي، يكبر تكبيرة الإحرام ثم تكبيرة الركوع وبيركع. طيب شلون عمل بقى؟ لازم يعرف الواحد الشرط الأساسي في هذه الحالة. لما بده ينوي نية تكبيرة الإحرام شلون بده يكون؟ بده يكون واقف وقوفا تاما وهو ينوي تكبيرة الإحرام. فلو قال الله أكبر وهو عم يهوي، صلاته بطلت كلها. بعد ما بيقول الله أكبر بيدخل في الصلاة وهو مستقيم الجزاء، بيجي بقى بيكبر التكبيرة الثانية وبيقول الله أكبر مشان الركوع. بهذه الحالة يقال أنه أدرك. أما مثل ما بيعملوا كثير من الناس يقول الله أكبر الله أكبر بس مشان يلحق الركوع، بيكون تكبيرة الإحرام اطعمشت مع تكبيرة الركوع، قد تكون صلاته كلها باطلة. بعدين في واحد صح حديث على النبي عليه الصلاة والسلام، رجل من الصحابة دخل المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام قد أوشك أن يركع، فركض استعجل كثير ولحقه النبي عليه الصلاة والسلام تلحيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام أدرك ذلك، لما سلم تعرف على الشخص الذي فعل هذا، قال له: زادك الله حرصا ولا تعود. هذا كلام لطيف، قال له: شيء جميل هذا الحرص، منيح انك انت حريص انك تدرك اكبر قدر ممكن من صلاة الجمعة، لكن لا يدفعنك هذا الحرص على هذا انك تركض، لا خليك بأنا. شو يعني حرصك خلي يدفعك انك تبكر في المجيء، مو حرصك يخليك تنسى الصلاة هيك لحتى يفوت تقريبا الوقت، بعدين بقى يستيقظ الحرص بين جوانحك تركض تركض تركض تركض مشان لحتى تلحي ابك بالمسجد، لا هذا ما ينبغي ان يكون. ثم قال: باب ما جاء في دلوك الشمس وغسق الليل. الحمد لله رب العالمين.